ملخص كتاب لو كان بيننا الحبيب صلى الله عليه وسلم من أخضر.com لمؤلفه أحمد الشقيري. جميعنا نحب رسولنا محمدا صلى الله عليه وسلم، ولكن هل نقتدي به حق الاقتداء؟ وهل نمشي على خطاه بالشكل الصحيح؟ إن هذا الكتاب يجعلنا نتفكر بصدق، هل لو كان رسولنا الحبيب صلى الله عليه وسلم بيننا سيكون راضياً عما نفعله؟ في الحقيقة يلزمنا أن نتأمل بدقة في سيرة رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم حتى نجعل من تصرفاته منهاجاً لنا ونتبع سنته في جميع أمور حياتنا. أولاً، أهمية سيرة رسولنا الكريم. بعث رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم رحمة لنا، وعلمنا أن نسير على خطاه ونتراحم فيما بيننا، فهذه الرحمة لم تدفن معه صلى الله عليه وسلم، بل انتقلت إلينا عبر سنته. ولو كانت قيمنا ومبادئنا في الحياة تشبه قيم رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم لفزنا في الدنيا وفي الآخرة. لقد كانت رسالته صلى الله عليه وسلم عامة خادمة لجميع الخلق في كل زمان وفي كل مكان، فماذا لو كان بيننا في وقتنا الحالي؟ هل سيكون راضيا عن أوضاعنا وتصرفاتنا؟ لو أننا أسقطنا كل قصة مرت بنا في سيرة رسولنا صلى الله عليه وسلم على واقعنا، لما كان هذا وضعنا الحالي بالطبع. تخيل نفسك الآن والرسول صلى الله عليه وسلم أمامك، ماذا ستقول له؟ ومما ستشتكي؟ وكيف ستكون مشاعرك؟ إن الرسول محمداً صلى الله عليه وسلم ليس فقط هو من يذكر اسمه لنصلي عليه ونسلم، بل إن رسولنا هو من نحبه ونقتدي به ونؤمن بكل ما جاء في رسالته ونقرأ في سيرته كي نطبقها لا لنتسلى بها. فالنية وحدها لا تكفي لتغيير الواقع، بل لا بد من تنفيذ وصاياه والسير على هداه. وبالطبع فجميعنا قد تدارسنا سيرته العطرة في مدارسنا أو في جامعاتنا، ولكن مع الأسف ما زالت مناهجنا جافة خالية من التأملات والتأثير. بينما من المفترض أن تثبت سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم في القلوب والعقول، لأنها ليست أحداثاً أو معلومات تاريخية فحسب، بل هي عميقة ومؤثرة مبكية، هي منهج حياة. وهناك اقتراحات لبعض الكتب القيمة في هذا المحتوى، ككتاب قصة الرسالة لعائض القرني، وكتاب مواقف أخلاقية وتربوية من حياة النبي صلى الله عليه وسلم للدكتور عبد العزيز الحميدي، وكتاب لماذا محمد صلى الله عليه وسلم هو الأعظم للشيخ ديدات، وكذلك كتاب دراسة تحليلية لشخصية الرسول محمد صلى الله عليه وسلم لمحمد قلعجي، وأيضا كتاب محمد صلى الله عليه وسلم لتوفيق الحكيم. ثانيا، النبي زوج عظيم. لو تأملنا في حياتنا الزوجية فسنرى أنها تخلو من تعاليم قد وصانا بها رسولنا صلى الله عليه وسلم. فكم من رجل جعل زوجته مفتقدة للمودة واللين، وظلمها وسجناها بطباعه القاسية. ومما نتعجب له أنه يضحك ويبتسم ويتكلم مع أصحابه، بينما أهل بيته لا يرون منه إلا الكدر والضيق. أما رسولنا صلى الله عليه وسلم فقد كان نعم الزوج لزوجاته، وكان يقدر كل واحدة فيهن ويحافظ على مشاعرهن ويساعدهن أيضا. تقول عائشة رضي الله عنها: كان بشرا من البشر، يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه. وقال صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. أرأيت؟ لم يتكبر، ولم يقل: أنا زوج ومن حقي كذا وكذا. ناهيك بأنه أصلا رسول كريم عظيم. إذن فالرجل العاقل هو من يلين لأهل بيته، بل ويكون أمامهم كالطفل، وإن كان أمام الناس رجلا حازما. وبالتأكيد فليس من الخلق الكريم أبدا أن تشتم الزوجة أو تضرب، فمع الأسف انتشر هذا العنف في البيوت، وانتشاره إن دل على شيء فهو يدل على قلة الأخلاق وقلة الوعي الديني، لاسيما أن الضرب أصبح على توافه الأمور، من أجل وجبة غداء مثلا، أو من أجل مباراة كرة قدم. إن الزوج الذي لا سلطة له على زوجته إلا بالضرب رجل ضعيف الشخصية من الأساس. تقول عائشة رضي الله عنها: ما ضرب رسول الله خادما ولا امرأة قط، فهل لو كان الحبيب بيننا سوف يرضى بهذه التعاملات والمشاحنات؟ إن قوامة الرجل تكمن في الاحتواء وليس في التسلط، وهي تكليف وليس التشريف. لقد أصبحنا بالفعل نحتاج إلى فنون التعامل الزوجي وتقدير المشاعر والعطف والحماية الحقيقية. فقد كان صلى الله عليه وسلم يعامل زوجاته معاملة حسنة حتى وقت حدوث الخطأ منهن، وكان يراعي مشاعرهن ويحسن تصرفه معهن. إذ إن نساء النبي رضي الله عنهن كن يغرن ككل النساء، ولم ينكر عليهن النبي هذا الطبع ما دامت الغيرة في حدودها الطبيعية والقابلة للمعالجة بالشكل السوي. فليس من الصحي أن نلغي المشاعر، المهم أن نعرف كيف نتعامل مع هذه المشاعر الإنسانية الطبيعية. ثالثاً، تعامل النبي مع الخدم والشباب. من المفترض أن يكون الخادم معيناً لك على أمور المنزل وليس بديلاً منك. فكم من أطفال حرموا حنان الأمهات والآباء بسبب الاعتماد على الخدم. ولو كان رسولنا صلى الله عليه وسلم بيننا الآن ورأى هذا الاعتماد الشديد على الخدم لما سره هذا الوضع أبدا. فالأولاد أمانة ومسؤولية لدينا، والأم والأب من المفترض أن يقوما هما على خدمة الطفل. ناهيك بأن بعض الناس يعاملون الخدم بالإهانة ويعتدون عليهم ولا يعطونهم أجورهم. أما رسولنا صلى الله عليه وسلم فقد كان من أحسن الناس خلقا حتى مع من يخدمه. يقول أنس رضي الله عنه: خدمت الرسول 9 سنين، ما علمت قال لشيء صنعت لما فعلت كذا وكذا، ولا لشيء تركت هلا فعلت كذا وكذا. أما تعامله صلى الله عليه وسلم مع الشباب فيحتاج إلى وقفة أيضا، لا سيما في هذا العصر الذي انتشرت فيه إهانة الأولاد والبنات وتفشى سوء الأدب الناتج من الآباء الذين من المفترض أن يكونوا هم القدوة. إن بعض الآباء قلوبهم كالحجر، يشتمون ويضربون بسبب ومن دون سبب. ولو كان رسولنا صلى الله عليه وسلم بيننا لما ارتضى هذا الأسلوب المهين. إن رسولنا صلى الله عليه وسلم كان متفهما حنونا، وقد جاء في الحديث أن قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي وعنده الأقرع بن حابس التميمي جالسا، فقال الأقرع: إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: من لا يرحم لا يرحم. وهذا الكلام ليس فقط للآباء والأمهات، بل للمعلمين والمعلمات الذين ينهالون بالسباب والشتائم على طلابهم، وما عرفنا في ذلك أسلوب ترغيب، ولكنه أسلوب ترهيب ووحشية. فقد كان رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم يرشد الشباب بالحنو والأدب، وإن رأى منهم الخطأ، أي إن الصحابة رضوان الله عليهم لم يكونوا ملائكة، بل هم بشر يخطئون ويضعفون أمام الشهوات، ولكن نبينا الكريم علمهم التوبة والاستغفار، وجذبهم إلى الطريق الصحيح بالرفق واللين، فقد كانوا محظوظين لأنهم وجدوا من يحتضنهم. فهل نجد نحن من يحتضن أبناءنا وشبابنا في هذا الزمان؟ رابعاً، التفاهم والتفاوض مع غير المسلمين. على الرغم من أن رسولنا صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع الكفار، فإنه كان حسن التعامل مع الأمور، ويقدر الأمور خير تقدير، وكان يتعاطف مع غير المسلمين. فقد وفد على رسول الله وفد من نصارى نجران بالمدينة، فدخلوا عليه مسجده بعد صلاة العصر، فحانت صلاتهم فقاموا يصلون في مسجده صلى الله عليه وسلم، فأراد الناس منعهم، فقال رسول الله: دعوهم، فاستقبلوا المشرق فصلوا صلاتهم. هذا هو استيعاب الرسول صلى الله عليه وسلم للمواقف. فلو كان الرسول بيننا لحرص على تأليف قلوب غير المسلمين وتحبيبهم في ديننا. وعلينا أن نفرق بين غير المسلمين المعادين للإسلام والمحاربين بأسلحتهم، وبين الذين يعيشون حياتهم الخاصة منشغلين بأنفسهم، لا يشاركون في أي حروب ضد المسلمين، بل وقد يتعاطفون معهم. فالفئة الأولى نعاديها ونحاربها بالطبع، أما الفئة الثانية فلابد أن تكون لدينا الحكمة في التعامل معهم، لكي نتصرف تجاههم بالبر والقسط، منضبطين في الوقت نفسه بأحكام الولاء والبراء. وما أجمل أن ننقل صورة حسنة عن ديننا، أو أن نحبب الناس في الإسلام، لكي نفرض احترامنا في كل مكان وزمان. وهذا لن يحصل إلا إذا كان لدينا حسن تصرف ومعاملة لينة وصبر في سبيل الدعوة. وبالإضافة إلى التفاهم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا يحسن التفاوض مع غير المسلمين، وهذا ما حدث في صلح الحديبية مثلا، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يأخذ الأمور بشكل شخصي، كان لديه بعد نظر ويركز على أمور الاتفاق والتلاقي، كما أنه حث على الالتزام بالعهد ولو كان شفويا، كما كان متواضعا، ولو سار المسلمون على خطاه بعد ذلك لوجدوا حلولا لبعض العدوان الذي نعيش فيه، ولكن المسلمين ما زالوا يحتاجون إلى بعض الحكمة وفهم الواقع بشكل صحيح وإدراك قدراتهم، ناهيك بحاجتهم الشديدة إلى البعد عن العناد وعدم أخذ الأمور بشكل شخصي. خامساً، أخلاق النبي في الحياة. لقد كان رسولنا صلى الله عليه وسلم كريم الأخلاق، ممتناً للنعم أصغرها وأكبرها، ويقدر أبسط أمور الحياة، كما أنه قد نهانا عن كل ما يتسبب في أذية غيرنا كالغيبة. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية كذا وكذا. قال: غير مسدد، تعني قصيرة. قال صلى الله عليه وسلم: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. أرأيتم؟ إذن ماذا يسمى ما نحن فيه الآن؟ وماذا تسمى مجالسنا التي لا تكاد تخلو من غيبة ونميمة؟ يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إياكم وذكر الناس فإنه داء، وعليكم بذكر الله فإنه شفاء. كما نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغش، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. ونحن في ديننا مطالبون بالأمانة، فهي من أعظم صفات رسولنا صلى الله عليه وسلم، لأنه الصادق الأمين. ومن ضمن الأخلاق الرفيعة التي كان يتعامل بها رسولنا الكريم صفة الإيثار. ومعنى الإيثار هو أن يقدم الإنسان غيره على نفسه في النفع، وبهذا قد نعده أعلى مراتب الحب بين المسلمين. وقد كان رسولنا الكريم أيضا يمر بكثير من لحظات الكرب، ولكنه أمرنا أن ننتظر الفرج، وأن نكابد ونتحمل ونصبر على الشكوى والتذمر، بينما نحن الآن نغضب بسبب ومن دون سبب، ونتذمر على كل صغيرة وكبيرة، والناس في الشارع يتشاجرون عند كل موقف، وفي المنازل تعلو الأصوات، وبين الأصدقاء تقوم المشاحنات، على الرغم من أن رسولنا صلى الله عليه وسلم أوصانا وقال: لا تغضب. لماذا لا يحترم بعضنا بعضا في تعاملاتنا اليومية إذن؟ لماذا لا نبتسم في الأوجه؟ ولماذا لا نقول جزاك الله خيرا؟ لماذا انعدم أسلوب الشكر والتقدير؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صنع إليه معروف فقال لفاعله: جزاك الله خيرا، فقد أبلغ في الثناء. وهي جملة لا تكلف مالا أو جهدا، ومع ذلك فإنك تأخذ عليها الأجر، ناهيك بأن لها أثرا عظيما في أنفس الآخرين. وهذا ينطبق أيضا على إفشاء السلام الذي قد يجعلك تنفذ إلى قلب الآخر بكل بساطة. قال صلى الله عليه وسلم: أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. وختاما قال تعالى في سورة النساء: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها، عضوا عليها بالنواجذ. إن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم بحر مليء بالمواقف والأحداث، وهي التي تعلمنا أمور دنيانا، ونحن مأمورون باتباع سنته صلى الله عليه وسلم. فمن الجميل أن تبحر في كتب سيرته العطرة ومواقفه الفضلى، وأن تتأمل في تفاصيل حياته، وتتفكر في أخلاقه وعلمه صلى الله عليه وسلم، حتى تقتدي به حق الاقتداء.